الصفحة 95 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. والمبلس في هذا الموضع هو الآيس من النجاة الذي قد قنط فاستسلم للعذاب والبلاء. تفسير الطبري. السؤال: ما المراد بإبلاس الكفار في النار؟ الوقفة الثانية: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي حزينون من شدة اليأس. قال الراغب: الإبلاس الحزن المعترض من شدة اليأس، ومنه اشتق إبليس فيما قيل. ولما كان المبلس كثيرا ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه، قيل: أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته، انتهى. وقد فسر الإبلاس هنا بالسكوت وانقطاع الحجة. تفسير الألوسي. السؤال: ما معنى مبلسون؟ الوقفة الثالثة: قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك، قال إنكم ماكثون، ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له، فقال: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. تفسير ابن كثير. السؤال: ما فائدة قوله لقد جئناكم بالحق بعد قوله قال إنكم ماكثون؟ الوقفة الرابعة: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد جئناكم في الدنيا بالحق، وهو التوحيد وسائر ما يجب الإيمان به، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكن أكثركم للحق، أي حق كان، كارهون، لا يقبلونه وينفرون منه. تفسير الألوسي. السؤال: ما المراد بالحق الوارد في الآية؟ الوقفة الخامسة: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فأنا أول العابدين، لذلك الولد، لأنه جزء من والده، وأنا أولى الخلق قيادا للأمور المحبوبة لله، ولكني أول المنكرين لذلك وأشدهم له نفيا، فعلم بذلك بطلانه. فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسل. تفسير السعدي. السؤال: يستفاد من هذه الآية أن الرسل أسبق الناس للكمالات وأبعدهم عن الشرور والنقائص، بين وجه هذه الفائدة من الآية. الوقفة السادسة: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وقصد بذكر السماء والأرض الإحاطة بعوالم التدبير والخلق، لأن المشركين جعلوا لله شركاء في الأرض وهم أصنامهم المنصوبة، وجعلوا له شركاء في السماء وهم الملائكة إذ جعلوهم بنات لله تعالى. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا خصت الآية السماوات والأرض بربوبية الله تعالى لهما؟ الوقفة السابعة: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فليس ذلك أمرا بالسلام عليهم والتحية، وإنما هو أمر بالمتاركة، وحاصله إذا أبيتم القبول فأمر التسلم منكم. تفسير الألوسي. السؤال: أمرنا بالرفق والحكمة عند عناد المدعوين ورفضهم، بين ذلك من خلال الآية. معاني الكلمات: لا يفتر عنهم، لا يخفف عنهم، مبلسون آيسون من رحمة الله، أم أبرموا أمرا، أحكموا أمرا في كيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يخوضوا يتكلموا بباطلهم، فأنى يؤفكون، كيف ينصرفون عن عبادة الله وقيله وقول محمد في شكواه، فاصفح أعرض عن أذاهم. العمل بالآيات. العمل الأول، سبح الله تعالى اقتداء بالآية الكريمة: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. العمل الثاني، ادع الله أن تنالك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. العمل الثالث، اصفح اليوم عمن ظلمك: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. التوجيهات. التوجيه الأول، إحاطة الله تعالى وسعة علمه تدعو العبد إلى مراقبته وتقواه. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. التوجيه الثاني، تنزيه الله تعالى عما افتراه عليه الكفار من نسبة الولد إليه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. التوجيه الثالث، أمر الله نبيه بالصفح عن الكافرين، فما أحرانا بالصفح عمن آذانا. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.